وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمدًا صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمةً للعالمين. اللهم فصلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أريد أن أخرج معكم في هذه الجمعة عن الأمر المألوف والمعهود من المواصلة في ذكر سلسلة أسباب النجاة من النار، لأتحدث عن موضوع مهم تورط فيه من تورط من أبناء المسلمين، من مشائخ قبائل، ومن أعيان، وكان من آخر ما سمعناه ومن آخر ما شاهدناه الجريمة النكراء والعمل القبيح والعمل الإجرامي الذي لا يرضاه عقل ولا شرع، حادثة ميدان السبعين. تلكم الحادثة التي نادت على صاحبها ونادت على القائمين عليها بقلة عقل وعدم معرفة بالدين وجهل مطبق وقلة خوف من الله جل وعلا. هذا العمل المستهجن، هذا العمل الذي أفزع الآمنين، هذا العمل الذي بكت له عيون الصالحين، إنه عمل حق له أن يسجل في تأريخ وفي سجل هؤلاء الذين قاموا به ونفذوه. فلأجل هذا وذاك أردت من هذه الخطبة أن أوجه رسالة إلى مثل هؤلاء، أن نوجه رسالة إلى الذين استصاغوا الدماء فلم يعرفوا لها حرمتها، ولم يعرفوا لها حقها. الرسالة الأولى نقول لهؤلاء القتلة وللمخططين والمنفذين ولكل من امتدت يده إلى قتل مسلم وأهراق وأراد أن يريق دمه بغير حق، نقول له: يا هذا، إن كنت ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ومن ارتضى بالإسلام دينا، إن كنت ممن هذه صفته، فإن الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع وهو على جبل عرفة بين أكثر من 100,000 رجل من أصحابه وهو يخاطبهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وأعاد هذه الخطبة في اليوم الثاني في يوم النحر وهو عند جمرة العقبة ويقول لأصحابه: أي يوم هذا؟ فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم، وظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس اليوم الحرام؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فأي بلد هذا الذي تؤدون عليه المناسك؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم، وظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس البلد الحرام؟ قلنا: نعم يا رسول الله، أو قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي شهر هذا؟ أليس الشهر الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم يا من تستبيحون الدماء ويا من امتدت أيديكم لسفك الدماء ثم تحتمون بقبائلكم وتحتمون كذلك ببعض مشائخ القبائل، رسولكم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. اسمع أيها المسلم، يا من قتلت أخاك بغير حق، بأي حق تقتله وبأي حق تعدم حياته وتعيش أنت؟ أأنت أكرم؟ أحياتك أفضل عندما تحرمه من هذه الحياة؟ إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. بل يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل المسلم على المسلم. أأنت أيها القاتل مسلم؟ إن كنت مسلما فنبي الإسلام يقول: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. بل يقول عليه الصلاة والسلام وهو في حجة الوداع: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذه رسالة أرسلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل 15 قرنا من الزمن، نداء وجهه إلى جميع الأمة ألا يسفكوا دماءهم وألا يستحلوا دماءهم وألا يقتل بعضهم بعضا. أيها القاتل، أيها المخطط لجريمة حادثة 70، أما قرأت قول الله جل وعلا وهو يقول في كتابه الكريم: وإذ أخذنا ميثاقكم، وهي الأيمان المغلظة والعهود المؤكدة، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. أما قرأت هذا الميثاق؟ أما تذكرت هذا الميثاق؟ أما اتقيت الله جل وعلا؟ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. سبحان الله، ما أعظمه من ميثاق أخذ علينا وأقررنا به وشهدنا على ذلك ثم نقضناه ولم نوف بهذا العهد. فاسمع أيها الناقض للعهد بينك وبين الله ماذا يقول الله عنك: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذه رسالة إلى كل قاتل وإلى كل من تلطخت يده بسفك الدماء. الرسالة الثالثة إليكم أيها القتلة، لا سيما يا أصحاب حادثة 70، أذكركم بأن من أعظم الورطات التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حقه. ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن عمر عقب هذا الحديث: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حقه. فالقاتل مورط تورط، والمشير بالقتل أيضا يعتبر مورط، ولو استطاع أن يلوذ في الدنيا بشيخ قبيلة أو أن يلوذ بقبيلته وبأسرته وبمن يقرب له، وإنه والله لمن أعظم الجرائم ومن أعظم الكبائر أن الإنسان يأوي قاتلا فيحامي عنه ويدافع عنه بحجة أنه ابن عمه أو أنه ابن خاله. سبحان الله، بأي حق تدافع عنه وقد أعدم حياة أخيه المسلم، قتله بغير حق؟ أذكرك يا من تحامي عنه ويا من تدافع عنه من إقامة الحد عليه، بما ثبت في صحيح مسلم من حديث الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. فالقاتل يعتبر محدثا، فلا يجوز لك أن تؤويه، ولا يجوز لك أن تتستر عليه، لأنه مجرم ولأنه قاتل، بل يجب عليك أن تبلغ عنه وأن تدل عليه مهما كانت الظروف. أيها القاتل، يا من تلطخت يداك بالدم الحرام، لا سيما أولئك الذين خططوا لهذا العمل الإجرامي في ميدان السبعين، أذكرهم بقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يبين لنا الأعمال المهلكة والأعمال الموبقة للعبد في الدنيا وفي الآخرة، يقول عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس المحرمة، قتل النفس المحرمة، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه أعمال مهلكة، أعمال موبقة، توبقك أيها القاتل، تهلكك أيها القاتل. وقل أن تجد قاتلا فيتوب إلى الله، قل أن تجد قاتلا يتوب إلى الله، لأن الله لا يوفقه إلا إذا أراد ربنا جل وعلا أن يتداركه برحمته. أما تعلم يا من تقتل النفس المحرمة، ويا من تلطخ يدك بقتل أخيك المسلم، أن القتل من أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة، من أول الأعمال التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، في الدماء، وذلك لعظم الدماء وحرمة الدماء ولمنزلة الدماء عند الله جل وعلا. يا سبحان الله، يا سبحان الله، والله لمثل هذا الحديث يجعل الإنسان خائفا لا يحمل معه سكينة واحدة، فضلا عن أن يحمل معه سلاح، فضلا عن أن يقطع الطريق، فضلا عن أن يأخذ الأموال. والله والله، إن العبد اللبيب هو الذي يبني آخرته بأعمال صالحة، هو الذي يكف يده عن الفتن. أما لنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ انظروا إلى قول عبد الله بن عمر لما جاء إليه مروان بن الحكم فقال له مروان: يا أبا عبد الرحمن هلم يدك لنبايعك على الخلافة، فأنت سيد العرب وابن سيدها. فقال ابن عمر رضي الله عنه: كيف أصنع بأهل المشرق الذين ما تولى أحد إلا وخرجوا عنه؟ قال مروان: تضربهم بالسيف حتى ينقادوا. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: والله ما أحب أنها دانت لي 70 سنة وقتل بسببي رجل واحد، والله ما أحب لو استتبت لي الخلافة 70 سنة وقتل بسببي رجل واحد. فخرج مروان من عند عبد الله بن عمر وهو يقول: إني أرى فتنة تغلي مراجلها، والملك بعد أبي ليلى لمن قلب، والملك بعد أبي ليلى لمن غلب. وكان الأمر على ما قال مروان، فإن الملك الآن لمن غلب، وربما يقتل عدة أنفس بغير حق. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما أعظم خوفه من ربه. قال له ولده الحسن عندما سار إليه مجموعة من الصحابة إلى الكوفة أو إلى البصرة بقيادة الزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف، ومعهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، خرجوا والله لا يريدون قتالا ولا يريدون مواجهة، ولكن أصحاب الفتن يندسون في الصف، يندسون في الصفوف. فقال الحسن بن علي لوالده علي رضي الله عنهما، قال: يا أبتاه، لا تخرج إليهم، لا تخرج إليهم، فإني أخشى فتنة تقع بين المسلمين. والإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الخليفة الذي استتب له الأمر بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولكن عليا أصر على الخروج. فلما وصلوا إلى البصرة والتقى مع عبد الرحمن بن عوف ومع الزبير بن العوام ومع طلحة بن عبيد الله في خيمة واحدة للصلح والمصالحة ولإخراج المسلمين من هذه الورطة التي وقع فيها الذين قتلوا عثمان بن عفان ظلما وعدوانا، لكن الخوارج لم يقر لهم قرار ولم يهدأ لهم بال. فبينما هم في منتصف الليل إذ وثبوا على جيش طلحة والزبير فجعلوا يقتلونهم، فبدأت المعركة وحمي الوطيس وتساقطت الجماجم وأريقت الدماء. خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه من خيمته، فلما رأى هذا الوضع السيء ورأى المسلمون يقتتلون يحمل أحدهم على أخيه بالسيف، فجعل يبكي ويقب ويضم ولده الحسن ويقول: يا ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة، يا ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة. مع أنه على حق، لكن خوفهم من الدماء كان عظيما، خوفهم من الله جل وعلا كان كبيرا في نفوسهم، لأنهم يعلمون ماذا أعد في مسألة الدماء، ولأنهم شهدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يا قاتل النفس، يا من لطخت يديك بالدماء، يا من خططتم لجريمة السبعين، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وهو يبين لنا أن من أبغض الناس إلى الله جل وعلا الذين يقتلون النفس المحرمة بغير حق. فقد ثبت في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق. الذي يقتل المسلم بغير حق من أبغض الناس إلى الله جل وعلا. يا من قتلت النفس المحرمة بغير حق من أجل أرضية أو من أجل مال أو من أجل مآرب شخصية، اعلم أن الذي قتلته سيأتي يوم القيامة يتعلق برقبتك، يتعلق برقبتك، وتستغيث ولا مغيث، تطلب النجاة ولا تستطيع النجاة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يأتي المقتول يوم القيامة متعلقا رأسه بإحدى يديه، متلببا قاتله باليد الأخرى، تشخب أوداجه دما، يأتي بقاتله ويسحبه إلى تحت العرش، يقول: يا رب هذا قتلني، هذا أعدمني. فيقول أحكم الحاكمين وأعدل العادلين: بئست، أو قال تعست، اذهبوا به إلى النار. بل يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح، كما جاء عند أحمد والبيهقي من حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه قال: لو أن أهل السماء اسمعوا أيها المشتركون في هذه الجريمة، اسمعوا يا من اشتركتم في هذه الجريمة، لو أن أهل السماء من الملائكة وأهل الأرض اشتركوا في دم امرئ مسلم فقتلوه لأكبهم الله جميعا في نار جهنم. هذا الذي يشترك في قتل مسلم واحد كيف بمن يشترك في قتل أمة من المسلمين يقتلون ظلما وعدوانا، كيف سيكون حالهم وكيف سيكون مآلهم؟ لا إله إلا الله. يا من خف الخوف من قلوبكم، ويا من ضعف إيمانكم، ويا من سفكتم الدم الحرام، يا من سفكتم الدم الحرام بغير حق، اسمعوا إلى ما يقوله عليه الصلاة والسلام. يقول كما في حديث البراء بن عازب، يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم بغير حق. الدنيا بأجمعها؟ الجواب نعم. بل يقول كما في سنن الترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. فيا من تجرأتم على هذه الجريمة العظمى، يا من تجرأتم على قتل النفس المحرمة. يقول عبد الله بن عمرو: كنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة فيقول: ما أطيبك وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، دمه وماله وعرضه، وألا تظن به إلا خيرا. فوالله لقتل النفس المحرمة من أعظم الورطات على العبد ومن أعظم الجرائم على العبد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على النبي الأمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الناس، ثبت عند الإمام أبي داود من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، أي فرح بقتله، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه يوم القيامة فرضا ولا يقبل منه نفلا. سبحان الله. قال الإمام يحيى ابن يحيى الغساني: قال: هم الذين يتقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم أخاه فيرى نفسه أنه على هدى ولا يستغفر الله. إي والله إن هذا هو الحاصل، وإلا فما معنى هذا القتل؟ ما معنى ذلك عندما يقتل الإنسان نفسه أو يفجر نفسه بعبوات ناسفة، يرى نفسه أنه على حق، ويرى نفسه أن هذا العمل يعتبر من أعظم العمليات الاستشهادية، كأنما قتل يهودا ونصارى، فلا يستغفر الله ولا يندم على ما حصل منه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمور هي من أشراط الساعة، فالقيامة قد اقتربت، كما قال سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر. الساعة قريبة، فقد ثبت عند الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. أما إنه ليس بقتلكم المشركين. انظروا، هل هو الآن؟ هل يتقاتل المسلمون فيما بينهم أم يقتل المشركين؟ والله إنما يقتل بعضهم بعضا. قال: ليس بقتلكم المشركين، ولكن بقتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل جاره، ويقتل أقاربه. فقالت الصحابة: يا رسول الله، ألنا عقول يومئذ؟ ألنا عقول نعقل يومئذ؟ قال: والذي نفسي بيده، إنها لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. يحسب أحدهم يقتل أخاه من أجل أرضية، أو يقتل أخاه من أجل سعاية مال، فيرى نفسه أنه قتله على حق. قال: يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: والله ما أجد لي ولكم منها مخرجا إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها، لم نصب فيها دما ولا مالا، لم نصب فيها دما ولا مالا. قيل لعبد الله بن عمر رضي الله عنه وقد سئل عن جواز الصلاة خلف الزبير والحجاج، لأنهما كانا في فتنة وفي قتل وقتال، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: من قال حي على الصلاة أجبته، ومن قال حي على الفلاح أجبته، ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله، قلت لا، أي لا أستجيب له. فهذه الجريمة الشنعاء التي حصلت، والجرائم كثيرة من بداية الأزمة التي حصلت قبل أكثر من سنة إلى الآن كثيرة، قتلت أنفس محرمة، زهقت أرواح، سفكت دماء، رملت نساء، ويتم أطفال بغير حق. فليعد القتلة للسؤال جوابا بين يدي الله جل وعلا، ليعدوا جوابا عن السؤال الذي يوجه، لأن الرسول أخبرنا إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وإن الواجب على ولاة الأمور وفقهم الله. يجب على رئيس الجمهورية ويجب على رئيس الحكومة أن يحاوروا مثل هؤلاء الذين قاموا بعمل هذا العمل الإجرامي الخبيث. فلسنا أهدى من سلفنا الصالح، فقد حاور الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج وأرسل إليهم ابن عباس، فرجع من الخوارج نحو 2000 رجلا، ثم بعد ذلك قاتل من لم يرجع وقاتل الذين سفكوا الدماء. يجب علينا أن نحاورهم، لأنه يوجد فيهم من هو مغرر به ومن هو ملبس عليه يظن عليه أنه على حق لعدم مجالسته للعلماء ولعدم مجالسته لأهل العلم الناصحين يبينون له فساد طريقته. وإنني أضرب مثلا بهر، لو حبس هر في غرفة وظن الهر أنه سيقبض عليه والله لقاتل، وهو هر يدافع عن نفسه حتى الموت. ونحن عندما نغلق الباب أمام هذه الطائفة الباغية لا حوار معهم ولا كلام معهم، فإنه ينتج عن ذلك هذه الأفعال الإجرامية، لأنه يرى نفسه أنه مقتول سواء كان في حرب أو في سلم. لكن إذا جعلنا أمامه آمالا ومجالا للمناصحة وللرجوع، فإنه قد يهدي الله عز وجل منهم شبابا ممن غرر بهم. وانتبهوا على أولادكم يا أمة الإسلام، انتبهوا على أطفالكم، كل هذا نتيجة التعبئة الخاطئة التي يوجهها كثير من الناس إلى قلوب شبابنا وأطفالنا، فإنها في بداية الأمر تكون عبارة عن مسألة تحفيظ قرآن كريم، يحفظونهم القرآن، ثم يتطور الأمر بعد ذلك إلى أن تفتح لهم جلسات سرية فيفتحون لهم أفلاما يزعمون أنهم يعلمونهم البطولة ويعلمونهم الشجاعة، فيفتحون فيلما تارة لخالد بن الوليد وتارة لفلان وعلان، ثم تأتي الخطوة الثالثة وهي تكفير المسلمين وتكفير حكام المسلمين من غير دليل ولا برهان ولا قرآن، وإنما عن جهل وأخذ لأفكار بعض الناس في الخارج، فيستحلون بعد التكفير دماء المسلمين، يستحلون دماء الحكام، ويستحلون دماء المسؤولين، ثم إذا رأوا من المواطنين ولاء لحكامهم وولاء لحكوماتهم استحلوا بعد ذلك دماء المواطنين. فوالله والله إن هذه من أعظم المسائل التي ينبغي أن يكرس كل مسلم جهودا فيتعلم العلم ويعلم ولده العلم الشرعي على أيدي علماء أهل السنة والجماعة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اغفر لإخواننا الذين قتلوا في ميدان السبعين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم نقهم من الخطايا والذنوب كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم قهم فتنة القبر وعذاب النار. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.